إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه جملة من فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين حول الصيام. وقد كان الشيخ رحمه الله يأتي بالأجوبة مركزة واضحة، وفي هذه الأسئلة التي عرضت عليه أمور يحتاجها المسلمون وطلاب العلم لكثرة شيوع السؤال عن هذه الأحوال. فمن ذلك هذا السؤال: ما الحكمة من إيجاب الصوم؟ فقال الشيخ: إذا قرأنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب الصوم، وهي التقوى والتعبد لله سبحانه وتعالى. والتقوى هي ترك المحارم، وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المنهي عنه. فالتقوى بإطلاق في تعريفها هي ترك المحارم وفعل المأمور به، فإن ذلك إذا ما حصله العبد على وجهه كان متقيا لله تبارك وتعالى حقا وصدقا. التقوى هي ترك المحارم، وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المنهي عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري في صحيح. يدع يعني يترك، من لم يدع قول الزور والعمل به، والجهل يعني ويدع العمل بقول الزور وبالزور، وكذلك من لم يدع الجهل وهو السفه والنزق والطيش واللجاجة، فليس لله حاجة في أن يدع أي يترك طعامه وشراب. وعلى هذا يتأكد على الصائم القيام بالواجبات، وكذلك اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال. وهذا يحل لنا إشكالا، وهو أن الناس يقبلون في شهر رمضان على المساجد ويشهدون الجماعات ويحرصون على الخيرات، فهذا أمر مطلوب أصلا في رمضان وفي غير رمضان، ولكن لما كان هذا من التقوى، إذ التقوى عند الإطلاق هي فعل المأمور به وهذا من المأمور به، فهذا مطلوب أن يقع في رمضان، خاصة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأتي به في جميع أيام العام على نحو صحيح، فإنه يجتهد في رمضان، لأن الله تبارك وتعالى يقول: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي فعل المأمور به وترك المنهي عنه. فالإنسان عليه أن يأتي بالواجبات وأن يجتنب المحرمات من الأقوال والأفعال، فلا يغتاب الناس ولا يكذب ولا ينم بينهم ولا يبيع بيعا محرما ويجتنب جميع المحرمات. وإذا فعل الإنسان ذلك في شهر كامل فإن نفسه سوف تستقيم بقية العام. ولكن المؤسف أن كثيرا من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم ويوم فطرهم، فهم على العادة التي هم عليها من ترك الواجبات وفعل المحرمات، ولا تشعر أن عليه وقار الصوم. وهذه الأفعال وإن كانت لا تبطل الصوم، ولكنها لا شك تنقص من أجره، وربما عند المعادلة بين الحسنات والسيئات ترجح على أجر الصوم حتى تضيع ثواب، إذا لم يتحرز الإنسان من الأمور التي نهاه الله تبارك وتعالى عنها، وإن كانت هي بذاتها إذا وقعت من الصائم لا تفسد صومه. يعني إذا ما كذب الصائم فإن صومه على حاله، وكذلك إذا اغتاب فلا يقال إن هذا من مبطلات الصوم ولا من مفسداته. ولكن هذا يتحصل الآتي به والواقع فيه على كثير من الإثم، وعليه بذلك وزر ما وقع فيه. إذا أردت أن تعادل بين ما يتحصل عليه من الأجر لقاء وتلقاء صومه المشوش المجروح بأمثال هذه المعاصي، وما حسب عليه من الذنوب والآثام بسبب التخبط فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه، لربما وجدت كفة السيئات قد رجحت، فكأنه لم يصنع شيئا بصوم. فالصوم كما قال الله تبارك وتعالى: إنما كتبه الله رب العالمين علينا وعلى الذين من قبلنا من أجل أن نحصل التقوى. والتقوى هي ترك المحارم، فإذا ترك الإنسان المحارم كان من أهل التقوى، وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المنهي عنه. فإذا فعل الإنسان المأمور به وترك المنهي عنه كان من أهل التقوى وكان متقيا، وأما إذا ما تخبط فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يسلك في سلك أهل التقوى. إذا انتقل الصائم من بلد إلى بلد وأعلن في البلد الأول رؤية هلال شوال، فهل يفطر تبعا لهم علما بأن البلد الثاني لم يرى فيه هلال شوال؟ يعني سافر معتمر من مصر وثبتت رؤية الهلال في مصر ولم تثبت في أرض الحجاز، فلما مضى إلى أداء عمرته وأتى هلال شوال أعلن عنه في بلده الذي صام على هلاله، وتأخر في البلد التي هو بها حال، فماذا يصنع؟ الجواب: إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. ربما يكون هذا التأخير في البلد الذي نزل فيه يزيد عدة ما صام هو، يعني يكون بلده الذي سافر منه قد رأى الهلال قبل البلد الذي وصل إليه، ويكون البلد الذي حل فيه متما لشهره، فيكون قد صام 31 يوما، فصام يوما على رؤية بلده، وتأخرت الرؤية في البلد التي يسافر إليها، فلما ذهب أتم 30 وهو بدأ قبلهم الصيام بيوم، فيكون قد صام 31 بيقين. فهل يقال له في هذه الحالة إن الشهر لا يكون 31 يوما أبدا، فهذا اليوم الذي تصومه أنت ما حاله؟ هل عليه أن يفطر على أن الشهر لا يمكن أن يصل إلى هذا العدد من الأيام، أم عليه أن يظل ممسكا صائما مع أهل البلد التي هو حال فيها؟ يقول الشيخ: إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطر، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وهذا وإن زاد عليه، يعني زاد على الصوم يوما أو أكثر، فهو كما لو سافر إلى بلد آخر يتأخر فيه غروب الشمس، فإنه قد يزيد على اليوم المعتاد في بلده هو قبل السفر، وسافر إلى بلد يتأخر فيها غروب الشمس، فحينئذ يزيد النهار الذي يصومه هو وبدأ مع أهل بلده، ثم سافر إلى بلد يتأخر فيها غروب الشمس فيزيد النهار المعتاد الذي اعتاد صيامه ساعتين أو ثلاثا أو أكثر، فهذا عليه أن يظل ممسكا وأن يفطر مع أهل البلد التي نزل بها، ولا يقول إني أصوم في بلدي 13 ساعة مثلا والآن سيصل زمن الصيام إلى 15 ساعة، فحينئذ يقول أنا أفطر ويفطر على الزمن الذي كان يفطر عليه في بلدي. هذا لا يجوز، وإنما يظل صائما مع أهل البلد الثاني الذي يتأخر فيه غروب الشمس. وكذلك إذا كان قد سافر وكان شرع في الصيام في بلده على رؤية بلده ولم يؤخذ بها في البلد التي سافر إليها، فزاد زمان الصوم عنده يوما أو يومين، فإنه يظل حتى يفطر أهل البلد التي نزل بها، لأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم يرى فيه. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا نصوم إلا لرؤيته، وكذلك قال أفطروا لرؤيته. وأما العكس مثل أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده، مثل ما حدث هذا العام، فإنه تأخر عندنا في مصر ثبوت رؤية الهلال يوما عن أرض الحجاز، فالذين سافروا إلى العمرة هؤلاء صاموا بعد أن صام أهل الحجاز بيوم. لو أن الشهر كان عند أهل الحجاز في هذا العام، لو كان الشهر 29 يوما فأفطر معهم، فإنه يكون قد صام 28 يوم، والشهر لا يكون 28 يوما أبدا، كما لا يكون 31 أبدا. فماذا يصنع؟ يقول الشيخ أما العكس مثل أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت الهلال عنده كما حدث عندنا إلى بلد تقدم فيه ثبوت الهلال كما حدث في أرض الحجاز، فإنه يفطر معه ويقضي ما فاته من رمضان، إن فاته يوم قضى يوما وإن فاته يومان قضى يومين، وقلنا يقضي في الثانية لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما أو يزيد على 30 يوما، وقلنا له أفطر وإن لم تتم 29 يوما لأن الهلال قد رؤي في الأرض التي نزل فيها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وأفطروا لرؤيته. فما دام قد نزل البلد التي سبقت برؤية الهلال في أول رمضان ثم لم يتم الشهر عندهم وثبت عندهم رؤية هلال شوال، فقد وجب عليه أن يفطر، وإلا كان آثما لأنه يصوم يوم العيد، وإن كان قد صام في الحقيقة 28 يوم والشهر لا يمكن أن يكون 28 يوم. قلنا له أفطر وإن لم تتم 29 يوما لأن الهلال رؤية، فإذا رؤية فلا بد من الفطر. ولما كنت ناقصا عن 29 لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما لزمك أن تتم 29، بخلاف المسألة الأولى فإنك لا تفطر حتى يرى الهلال، يعني في البلد الذي نزلت فيه، لو كان قد صام قبل السفر إلى البلد التي سافر إليها بيوم فإنه يكون قد صام وأتمهم، فيكون قد صام 31 يوما، لا يقال له أفطر فإن الشهر لا يكون 31 يوما، ولكن كان الهلال في البلد التي نزل فيها لم يرى بعد، فيقال له في الحالة الأولى وهو قد صام 28 يوما أفطر، ولا يقال له في الحالة الثانية وقد صام فيها 31 يوما لا يقال له أفطر، لأنه لم تثبت رؤية الهلال في الحالة الثانية، وهو مرتبط بالرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وأفطروا لرؤيته. فإذا في الحالة الأولى هو صام 28 يوما فيفطر مع أهل البلد التي نزل بها، ثم يقضي يوما بعد العيد مكان اليوم الذي نقص عن 29 يوما، وهي أدنى ما يكون عليه الشهر القمري. فهذا كما ترى حكم لو أنك نظرت فيه إلى زيادة الساعات في اليوم لوجدته متطابقة، ونص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصوم يوم يصوم الناس جملة، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، وكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وأفطروا لرؤيته، والمكان الذي انتقل إليه تأخرت فيه الرؤية، وعليه فعليه أن يظل حتى يفطر مع الناس وإن كان قد صام يوما زائدا على الشهر، فإن كان قد نقص يوما فعليه أن يقضي يوما بعد أن يمر العيد، لأنه يحرم على المسلم أن يصوم يوم العيد. ما الرأي في من عمله شاق صعب ويصعب عليه الصيام، هل يجوز له الفطر؟ قال الشيخ رحمه الله: الذي أرى في هذه المسألة أن إفطاره من أجل العمل محرم ولا يجوز. أصحاب الأعمال الشاقة المتعبة يشق عليهم الصيام، وفي الوقت ذاته لا يستطيعون أن يتركوا تلك الأعمال، لأنهم يحصلون منها عيشهم وعيش أبنائهم وأسرهم، فماذا يصنعون؟ هل يفطرون رمضان جملة من أجل العمل؟ يرى الشيخ أن ذلك محرم وأنه لا يجوز، وإذا كان لا يمكن الجمع بين العمل والصوم فليأخذ إجازة في رمضان حتى يتسنى له أن يصوم في رمضان، لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا يجوز الإخلال به. وإن لم يستطع أن يتحصل على الإجازة في عموم رمضان لكي يصوم الفرض في وقته، فإنه لو اضطر إلى الإفطار لشدة المشقة عليه وشدة العطش والتعب، فإنه إذا ما أفطر يوما قضاه ويقضيه أيضا في إجازاته، لأنه ليس هنالك من عامل إلا وله إجازات، ولو جمعت تلك الإجازات على مدار الشهور وعلى مدار العام فإنها تكون أكثر من عدة شهر الصيام. فلو أن الإنسان التفت إلى هذا الأمر، وهو أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، صيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا يجوز الإخلال به بحال أبدا، ومع ذلك فالدين يسر كله، وقد رفع الله تبارك وتعالى عنا فيه الحرج، ولكن الرخصة بقدرها والعزيمة على وجهها كما يحب ربنا جل وعلا. سؤال: فتاة صغيرة حاضت وكانت تصوم أيام الحيض جهلا، فماذا يجب عليها؟ لما أدركت ونزل منها الدم وحاضت لا تدري، فظلت تصوم في وقت الحيض، فماذا عليها؟ يجب عليها أن تقضي الصيام الذي كانت تصومه في أيام الحيض. هي كانت تقضي عن أيام تفطر فيها، والآن سوف تقضي عن أيام صامتها، لأن هذه الأيام التي صامتها لا يعتد بها أصلا ولا يصح بل يحرم صومها. فالمرأة الحائض والنفساء لا يجوز لها بل يحرم عليها أن تصوم متى ما دخلت في الحيض أو في النفاس حتى تطهر، وإن وقع منها الصوم فإنه لا يقع صحيحا. فهذه الفتاة الصغيرة التي أدركها الحيض ثم صامت جهلا، ماذا يجب عليها؟ يجب عليها أن تقضي الصيام الذي كانت تصومه في أيام حيضه، لأن الصيام في أيام الحيض لا يقبل ولا يصح ولو كانت جاهلة، لأن القضاء لا حد لوقته. وهنالك مسألة عكس هذه المسألة، امرأة جاءها الحيض أو فتاة جاءها الحيض وهي صغيرة فاستحيت أن تخبر أهلها، وكانت قبل الحيض غير مكلفة فكانت مفطرة بين أهلها، فلما أن جاءها الحيض وانصرف زمان نزول الدم وطهرت صارت مكلفة ووجب عليها الصيام، إلا أنها حياء منها لم تخبر من حولها بأنها صارت حائضة، فظلت على ما كانت عليه من الإفطار حتى لا يظن بها أنها صارت من أهل التكليف، استحيت فظلت تأكل وتشرب وقد صارت مكلفة بعد أن حاضت، ثم صارت مكلفة بالصيام خاصة بعد أن طهرت من حيضها، ولكنها حياء منها لم تخبر أهلها وظلت تأكل وتشرب، فماذا تصنع؟ هذه يجب عليها قضاء الأيام التي لم تصومها، لأن المرأة إذا حاضت صارت مكلفة، لأن الحيض إحدى علامات البلوغ، الحيض إحدى علامات البلوغ. رجل ترك صيام رمضان من أجل كسب عيشه وعيش من تحته من الذرية، فما الحكم؟ ترك صيام رمضان وأهمله تماما، قال أنا أعمل وأكسب العيش لي ولذريتي وأهلي، والعمل عبادة، وقد تعارضت العبادتان، فقدم هو العبادة التي تحلو له على العبادة التي تشق عليه، فظل على العبادة التي يدعي وترك الصيام. ما حكم هذا الرجل؟ هذا الرجل الذي ترك صيام شهر رمضان بحجة أنه يكسب العيش له ولأولاده، إذا كان فعل ذلك متأولا يظن أنه كما جاز للمريض أن يفطر فإنه يجوز له أن يفطر أيضا، يعني تأول في المسألة ولم يقل إنه لا صيام، وهذه عبادة وهذه عبادة، وترك الصيام رأسا وشرع فيما هو فيه من طلب العيش، فهذا له حكم آخر. المتأول الذي يقول أنا كالمريض فلي أن أفطر كما أن للمريض أن يفطر، هذا متأول ويقضي رمضان إن كان حيا، وأما إن مات على ذلك فإنه يطعم عنه وليه كل يوم مسكينا لتأوله، وأما إذا ترك رمضان بغير تأويل هكذا يقول هذه عبادة وهذه عبادة ويمضي في طريقه ولا يلتفت، هذا القول الراجح فيه من أقوال أهل العلم أن كل عبادة، هذه قاعدة من القواعد الكبيرة في دين الله، أن القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة وفي أشباهها أن كل عبادة مؤقتة، العبادة التي جعل الله تبارك وتعالى لها وقتا كالصلاة والصيام، إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل منه، يعني الذي يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة التي تلي لا يقبل منه ولا يقال له اقض ما فاتك، هذا عند كثير من العلماء رحمة الله عليهم ومنهم شيخ الإسلام، وأما الجمهور فيقولون إن الذي يترك الصلاة عمدا عليه القضاء، وأما الشيخ ومن شايعه من أهل العلم فإنه يقول إن هذه العبادة المؤقتة لما تركها عامدا متعمدا من غير عذر فإنه لا يطلب منه أن يقضيها عقابا له، لأنه إن طلب منه أن يقضيها فقد سقط الفرض عنه، وشيء آخر أنه يتحصل على الثواب الذي يترتب على قضاء ما كلف به العبد، وأما هذا الذي تعمد إخراج العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر فإنه لا تقبل منه العبادة، وإنما يكتفى منه بالعمل الصالح وكثرة النوافل والاستغفار، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود عليه، فكما أن العبادة المؤقتة التي لها زمن معلوم محدود لا تفعل قبل وقتها فكذلك لا تفعل بعد وقتها. يعني لو ذهب إنسان يصلي المغرب في وقت العصر يقال له لا تقبل منك ولا تصح، لأن الله تبارك وتعالى جعل للعصر زمنا وكذلك للمغرب زمنا، فلا يقبل منك أن تصلي واحدا من هذين في وقت الثاني، فلا تؤخر العصر حتى يدخل وقت المغرب ثم تصلي بعد أن أخرجت الوقت أو الفرض عن وقته. وكذلك يقال لك إنك إذا أوقعت العبادة قبل زمانها فإنها لا تقبل منك، فهذا الذي يتعمد أن يترك العبادة المؤقتة يقول علماء إنه لا يطالب بأدائها، لا يطالب بأن يأتي بها، لا يطالب بالقضاء. إذا كان متعمدا للترك حريصا عليه فإنه إذا ترك الصلاة متعمدا ليس عند الجمهور وإنما عند شيخ الإسلام وعند كثير من أهل العلم أنه حينئذ لا يقال له اقضي ما فاتك من صلوات تعمدت أنت ألا تصليها، وأما الصلاة التي لك فيها عذر فتأخرت حتى خرج زمن الصلاة المفروضة كما حدده الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم فحينئذ يقال له اقضي، أو نسي أو نام فإنه لا تفريط في النوم. فالشيخ يرى هذا، قال أما إذا كان هناك عذر كالجهل والنسيان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النسيان من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، أخرجه مسلم في صحيح. فلا بد أن يكون هنالك عذر في الإفطار، ما العذر أو ما هي الأعذار التي تبيح الفطر؟ الأعذار التي تبيح الفطرة المرض والسفر كما جاء في القرآن، ومن الأعذار أن تكون المرأة حاملا تخاف على نفسها أو على جنينها وكذلك إذا كانت مرضعة، ومن الأعذار أيضا أن تكون المرأة تخاف على نفسها إذا صامت أو على جنينها أو على رضيعها، وكذلك من الأعذار أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلكة، مثل أن يجد غريقا، يعني يجد إنسانا يعاني الغرق في الماء ولا يحسن السباحة أو غلبه التيار فشرع يغرق، أو وجد إنسانا في مكان قد أحاطت به في هذا المكان النار فيحتاج في إنقاذه إلى الفطر، فله حينئذ أن يفطر وينقذه. ومن ذلك أيضا إذا احتاج الإنسان إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله فإن ذلك من أسباب إباحة الفطر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في غزوة الفتح إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، رواه مسلم. فإذا وجد السبب المبيح للفطر وأفطر الإنسان به فإنه لا يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم، فإذا قدر أن شخصا قد أفطر لإنقاذ معصوم من هلكة كغريق أو محاصر بالنار فيقول هذا الصائم لا أستطيع أن أنقذه من الغرق أو أخرجه مما أحاط به من النار إلا أن أفطر، فيقال له أفطر وأنقذه، فيكون قد أفطر لعذر شرعي مقبول. ماذا يصنع هذا؟ هذا يستمر مفطرا ولو بعد إنقاذه، نزل الماء فأنقذه أفطر، ثم نزل الماء فأنقذ الغريق ثم خرج، هل نطالبه بأن يظل ممسكا بقية نهار رمضان احتراما للزمان؟ أو نقول له عليك أن تظل مفطرا إلى آخر النهار ولا حرج عليك لأنك قد أفطرت بعذر شرعي؟ هذا الثاني، لا يلزمه الإمساك حينئذ لكون حرمة ذلك اليوم قد زالت بالسبب المبيح للفطر، نلك سبب شرعي مقبول قد أباح له أن يفطر فحينئذ زالت حرمة اليوم عنه، فله أن يفطر وأن يظل حتى بعد الإنقاذ مفطرا. ولهذا نقول بالقول الراجح في هذه المسألة أن المريض لو برئ في أثناء النهار وكان مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك. مريض كان مفطرا لمرضه ثم عافاه الله رب العالمين، فهل يقال له أنت كنت مفطرا لأن المرض كان يجهدك وأما الآن فعليك أن تمسك؟ وكان مفطرا أول النهار ومن الله تبارك وتعالى بالعافية، فحينئذ يقال له إنما قد أفطرت لعذر شرعي مقبول، فلك أن تفطر وأن تظل على إفطارك ثم تقضي يوما مكان اليوم. ولو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده، مسافر أخذ بالرخصة وأفطر ونزل بلده في أثناء النهار الذي أفطر فيه، صار في بلده وخرج من وصف السفر، أصبح مقيما رجع إلى أهله، وهو كان مسافرا فأخذ بالرخصة وأفطر، فلما نزل البلد وصار مقيما هل نقول له أمسك إلى الغروب؟ لو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده وكان مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك. لو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لا يلزمها الإمساك، ولو أتى الطهر بعد طلوع الفجر مباشرة فإنها حينئذ تكون مطالبة لأنها قد طهرت، تكون هذه المرأة مطالبة بالصيام. ولكن أين هو المحل القابل؟ إنه دخل عليها النهار والصيام عليها غير واجب، كانت حائضا ثم طهرت بعد أن دخل الوقت الذي هو مظنة الوجوب عندها، فلما دخل الوقت وهي في حالة لا تسمح لها شرعا بالصيام إذ في حالة الحيض أو النفاس، ثم طهرت بعد أن دخل الوقت، حينئذ لا يجب عليها الإمساك بل إنها تفطر عامة يومها. لو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لا يلزمها الإمساك، لأن هؤلاء المسافر والمريض وكذلك الحائض التي طهرت في أثناء النهار كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطر، فكان ذلك اليوم في حقهم ليس له حرمة الصيام لإباحة الشرع الإفطار فيه، فلا يلزمهم الإمساك. وهذا بخلاف ما إذا ثبت دخول شهر رمضان في أثناء النهار فإنه يلزم الإمساك حينئذ، يعني لم يتبين الوجه في الصيام وعدمه في أول يوم من رمضان إلا ضحى وكان الناس قد أفطروا، فما الذي عليهم؟ عليهم أن يكفوا عن الطعام والشراب وأن يمسكوا إلى غروب الشمس. يسير الشيخ في هذه المسألة على رأي الجمهور، وهو أنه ما دام هؤلاء حتى ولو أصبحوا ممسكين غير مفطرين، هؤلاء أصبحوا ممسكين غير مفطرين ولم يكونوا عالمين من الليل بدخول الشهر فلم يبيتوا النية، فالجمهور على أنه ما داموا لم يبيتوا النية قبل الفجر، لم يبيتوها ويجمعوها من الليل، فهؤلاء عندما يصبحون لم يأكلوا ولم يشربوا ولم يأتوا بشيء يخل بالصيام فيفسده، هؤلاء وإن كانوا ممسكين صائمين إلا أنهم لم يبيتوا النية من الليل وقبل الفجر فإنهم عليهم أن يظلوا صواما إلى غروب الشمس ويقضوا يوما بعد رمضان. ولكن شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول إن التكليف يتبع العلم، وهؤلاء كانوا في جهالة، فما داموا لم يأكلوا ولم يشربوا ثم علموا أن اليوم من رمضان فإنهم يتمون الصيام ولا يقضون، والنية كانوا بها جاهلين فكيف تلزمهم؟ والتكليف إنما يتبع العلم، يعني أعلم وحينئذ أصير بهذا العلم مكلفا، وأنا لم أعلم أن اليوم من رمضان فلم أبيت النية من الليل، فماذا أصنع؟ أصبحت فعلمت أن اليوم من رمضان لم آكل ولم أشرب، أتم النهار إلى الليل ويحسب اليوم. هذا كلامه وهو كلام متين، والذي يراه الشيخ صالح بعكس ذلك يقول والأحوط أنه يقضي يوما مكان اليوم، ولكن عليه أن يظل ممسكا. الفرق بين هاتين الحالتين ظاهر، لأنه إذا قامت البينة في أثناء النهار فقد ثبت أن الإمساك في هذا اليوم واجب عليهم، لكنهم معذورون قبل قيام البينة بالجهل. ولهذا لو كانوا عالمين بأن هذا اليوم من رمضان لزمهم الإمساك. أما أولئك القوم الآخرون الذين أشرنا إليهم فقد أبيح لهم الفطر، المسافر الذي يفطر في السفر ثم يحل في أهله ويصبح مقيما يجب عليه الصيام، يجب عليه الصيام، وأما في السفر فيرخص له في الفطر، فأفطر في الصيام ثم نزل في أثناء النهار نهار رمضان بلده فصار مقيما، فهل يمسك؟ لا يقال له أمسك، لأنه عندما أفطر أفطر بعذر شرعي مقبول. المرأة كذلك التي طلع عليها النهار وهي في حيضها ثم في أثناء النهار طهرت من حيضها فصارت مطالبة بالصيام، ولكن زمانها هنا لا تكلف هي فيه لأنها أفطرت بعذر شرعي وهو الحيض، حتى إنها لا يحل لها أصلا أن تصوم. فكذلك من كان محاولا لإنقاذ نفس معصومة فأفطر لعذر شرعي لا يقال له أمسك وصم بقية اليوم، هذا بخلاف هذه حالة، بخلاف الحالة التي يصبح فيها الإنسان فيعلم أن اليوم من رمضان، فإنه يقال له في هذه الحالة عليك بالإمساك إلى غروب الشمس. ثم المذهبان عندنا مذهب الجمهور وقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهذا هو السؤال: رجل نام الليلة الأولى من رمضان قبل أن يثبت الشهر ولم يبيت نية الصوم، وعلم بعد أن طلع الفجر أن اليوم من رمضان، فما العمل في مثل هذه الحال؟ وهل يقضي ذلك اليوم؟ نام ليلا ولم يعلم بثبوت رؤية هلال رمضان فلم يبيت النية، وتبييت النية أمر واجب في صيام الفرض، لأنه من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع نية الصوم قبل الفجر فلا صيام له، لابد من أن تبيت النية في صيام الفرض من الليل. هذا لم يبيت النية لأنه لم يكن عالما بأن الغد من رمضان، فأصبح وهو غير مبيت للنية للصوم فأخبر بأن اليوم من رمضان، ماذا نصنع في حالة هذا الرجل؟ هذا الرجل الذي نام أول ليلة من رمضان قبل أن يثبت الشهر ولم يبيت نية الصوم من الليل، ثم استيقظ وعلم بعد أن طلع الفجر بأن اليوم من رمضان، فإنه إذا علم يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم، ولم يخالف في ذلك فيما أعلم إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال إن النية تتبع العلم، وهذا لم يعلم فهو معذور، فهو لم يترك تبييت النية بعد علمه، يعني لم يعلم أن الغد من رمضان ثم ترك تبييت النية، ولكنه لم يكن يعلم، كان جاهلا، والنية تتبع العلم، فهذا كان جاهلا والجاهل معذور. وعلى هذا فإذا أمسك من حين علمه فصومه صحيح كما قال الشيخ، ولا قضاء عليه على هذا القول، على قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه. أما جمهور العلماء فقد قالوا إنه يلزمه الإمساك عن الطعام والشراب إلى الليل لحرمة اليوم، ويلزمه القضاء أن يصوم يوما مكان اليوم بعد رمضان، عللوا ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بلا نية، يعني أصبح وعلم في الضحى أن اليوم من رمضان ولم يكن قد بيت نية الصيام، هو لم يأتي بمفطر، لم يأكل ولم يشرب، ولكن مر منه هذا الزمان من طلوع الفجر إلى حين علم من غير نية صيام، فجزء من النهار وقع الإمساك فيه عن الطعام والشراب بلا نية، فنظر الجمهور إلى هذا فقالوا هذا فاته جزء من اليوم بلا نية فلا يصح له هذا اليوم، ماذا يصنع؟ يظل ممسكا لحرمة نهار رمضان ثم يقضي يوما مكان اليوم. شيخ الإسلام قال لا، النية تتبع العلم، وهذا لم يعلم فهو معذور، لم يعلم أن الغد من رمضان ثم لم يبيت النية، وإنما كان جاهلا. الذي رآه الشيخ صالح رحمه الله هو الأخذ بالاحتياط في حق هذا الرجل وأن يقضي ذلك اليوم. الحق أن كلام شيخ الإسلام وإن كان في مقابل رأي جمهور أهل العلم إلا أنه قوي جدا، وأن الله تبارك وتعالى لا يكلفنا بما لا نستطيع، فلم يكلفنا الله تبارك وتعالى بإيقاع نية لأمر نحن به جاهلون، فلما علمنا نوينا وصبنا، فما الذي علينا؟ إن شاء الله لا يكون عليه شيء. إذا أفطر الإنسان لعذر وزال العذر في أثناء النهار فهل يمسك بقية يومه؟ لا يلزمه الإمساك، وذلك أن هذا الرجل استباح هذا اليوم بدليل من الشرع، فالشرع يبيح للمضطر إلى تناول الدواء مثلا أن يتناوله، لكنه إذا تناوله أفطر. إذن حرمة اليوم غير ثابتة في حقه، لأن الشرع أباح له أن يفطر في هذا اليوم، فحرمة اليوم غير ثابتة في حقه، فقد أباح له الشرع أن يفطر، لكن عليه القضاء. وإلزامنا إياه أن يمسك بدون فائدة له شرعا لا يستقيم، أن تقول له أمسك، فلماذا يمسك؟ تعاقبه؟ هو أفطر كما ترى بعذر شرعي، فلأجل أي شيء تعاقبه بالإمساك عن الطعام والشراب إلى الليل؟ فما دام هذا الرجل لا ينتفع بالإمساك لا نلزمه به، لأنه أفطر بعذر شرعي. مثال ذلك: رجل رأى غريقا في الماء وقال إن شربت أمكنني إنقاذه وإن لم أشرب لم أتمكن من إنقاذه، فيشرب وينقذه ويأكل ويشرب بقية يومه بعد إنقاذه، لأن هذا الرجل لم يكن هذا اليوم محترما في حقه حيث استباحه بمقتضى الشرع، أباح له الشرع أن يفطر، فلا يلزمه الإمساك حينئذ. ولهذا لو كان هنالك شخص مريض هل نقول لهذا المريض لا تأكل إلا إذا جعت ولا تشرب إلا إذا عطشت، بمعنى لا تأكل ولا تشرب إلا بقدر الضرورة؟ لا، هو يأكل ويشرب ولو تلذذا وتمتعا ما دام الشرع قد أباح له الفطر في هذا اليوم، فلا نقول له أنت في حكم المضطر، هذا لا يكون. المريض أباح الله رب العالمين له الفطر، فكل من أفطر في رمضان، هذه قاعدة من القواعد، كل من أفطر في رمضان بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يلزمه الإمساك، والعكس بالعكس، فمن أفطر لغير عذر لزمه الإمساك، لأنه لا يحل له أن يفطر أصلا، وقد انتهك حرمة اليوم بدون إذن من الشرع، فنلزمه بالبقاء على الإمساك والقضاء بعد رمضان، فيلزم بأن يظل صائما بعد أن أتى ما أتى مما أفطر به، أن يظل بقية اليوم صائما ممسكا، ثم يقضي يوما مكان اليوم لأنه أفطر منتهكا لحرمة اليوم بغير عذر شرعي. وأما الذي يفطر وعنده العذر الشرعي فلا يقال له أمسك بقية اليوم، ولكن عليه القضاء بعد رمضان. امرأة مصابة بجلطة، مصابة بمرض خبيث، مصابة بالفشل الكلوي، ومنعها الأطباء من الصيام مطلقا، قالوا هذه لا تصوم أبدا، حالتها الصحية لا تسمح لها بأن تصوم لا هذا العام ولا بعد ذلك، ما الحكم؟ قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا كان الإنسان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه، مرض مزمن مستمر لا يرجى شفاؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، هذا عليه الفدية وليس عليه صيام. كيف يفدي؟ ما هي كيفية الإطعام؟ أن يوزع عليهم طعاما من الأرز مثلا، ويحسن أن يكون معه ما يؤدمه من اللحم أو غيره، أو يدعو مساكين إلى العشاء أو إلى الغداء فيعشيهم أو يغديهم، هذا هو حكم المريض مرضا لا يرجى برؤه. المريض مرضا ملازما لا يرجى شفاؤه ومنعه الأطباء من الصيام أو كان الصيام يشق عليه، فإنه يفطر ولا قضاء عليه، وإنما يفدي بإطعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه. كم وجبة يطعم المسكين؟ وجبة واحدة. كيف يطعمه؟ قال بعض أهل العلم يطعمه صاعا، وقال بعضهم يطعمه مدا، وقال بعضهم كما فعل أنس رضوان الله عليه يشبعهم ثريدا ولحما، لأنه ضعف عن الصيام فأفطر الشهر، ثم بعد أن انقضى شهر رمضان جمع 30 مسكينا فأشبعهم ثريدا ولحما رضوان الله عليه. فالمريض الذي لا يرجى شفاؤه، وكذلك الشيخ الكبير والمرأة العجوز، يرخص لهم جميعا في الإفطار، ثم لا قضاء عليهم وإنما عليهم الفدية، فيطعمون عن كل يوم مسكينا. هنا مسألة: لو أن إنسانا عنده مرض لا يرجى شفاؤه، وأمره الأطباء بالفطر وعليه الفدية، هل يجمع في أول الشهر 30 مسكينا ويطعمهم مسكينا مسكينا عن كل يوم، ويقول أنا قد فديت ما علي، أنت لم يجب عليك شيء بعد، فهل يقع هذا الأمر صحيحا؟ يعني هل يمكن أن تكون الفدية قبل الوجوب؟ هي لم تجب عليه بعد، لم يجب عليه بعد إطعام المساكين، لأنه لم يفطر بعده، هو في أول الشهر، وقال إن الأطباء منعوني من الصيام والمرض لا يرجى شفاؤه، وأنا علي أن أطعم عن كل يوم مسكينا، فأنا أجمع المساكين في أول الشهر وقبل أن يمر منه كثير أيام، ثم يطعم عما يستقبل من أيام سوف يفطرها، هل يقع هذا صحيحا؟ هذه المسألة شبيهة بمسألة إخراج زكاة المال قبل حولان الحول، هل يجوز أن يعجل الإنسان بإخراج زكاة المال قبل حولان الحول؟ هذه المسائل ينبغي أن يكون الأخذ فيها بالهدي المحمدي، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمثال هذه الأمور لا يطلق فيها عنان العقل لكي يسير ويرتع ها هنا وها هنا، وإنما إذا التزم الإنسان بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج في أقل التقديرات من خلافات أهل العلم، فلا يختلف فيه أهل العلم ويقولون له إن زكاتك لم تقع صحيحة، وآخرون يجوزون، فلما تجعل الفريضة في محل هذه الظنة، وتكون الفريضة التي فرضها الله رب العالمين عليك بهذه المثابة في موقف خلاف بين أهل العلم، أن تكون وقعت صحيحة أو وقعت باطلة، ولماذا يفعل الإنسان ذلك؟ متى وكيف تكون صلاة المسافر وصومه؟ صلاة المسافر ركعتان في الرباعية من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، وللشيخ تفصيل حسن في رسالة برأسها في هذا الأمر، وهو أن المسافر ولو ظل ظهرا طويلا وشهور عديدة وزمنا متطاولا على نية السفر في سفره لا على نية الإقامة، فإنه يرخص له في قصر الصلاة وفي إفطار رمضان وإن طال به الزمان. ولذلك أقول الشيء من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، ولم يقولوا إن المسافة هي المسافة التي حددها الفقهاء بكذا بريد من البرد إلى غير ذلك من تلك التقديرات، ولا أن يظل متمتعا بالرخصة بقصر الصلاة 3 أيام وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص إلى غير ذلك مما لا دليل عليه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عمل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الثابت الصحيح من السنة ومن عمل الأصحاب بضد هذا الذي يقوله. تقول عائشة رضوان الله عليها: أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. يعني ظلت الصلاة على أصلها، الأصل أنها فرضت ركعتين ركعتين، فبقيت على حالها في السفر وزيدت إلى أربع في الحضر، وفي رواية وزيد في صلاة الحضر، وهذان متفق عليهما. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. ولا يخفى عليه أن الطريق بين مكة والمدينة، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، خرج من المدينة إلى مكة ثم عاد من مكة إلى المدينة، فهذا زمان طويل، ولكن ظل صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخذا برخصة القصر، لأن المسافة على حسب ما كان يسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما زال الطريق إلى اليوم يسمى طريق الهجرة، الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة يقال له طريق الهجرة، وهو سوى الطريق الحديث السريع الذي استحدث بعده. هذا الطريق عندما تسلكه على ظهر الناقة يأخذ منك 8 أيام بلياليهن، ربما تزيد قليلا أو تنقص قليلا، فإذا كان في جمع فلا شك أنه يبلغ هذا المدى من الزمان وربما يطول عنه، لأن النبي لم يكن مسافرا وحده صلى الله عليه وسلم، بل هو جمع غفير مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه المدة في الطريق وما كان هنالك من زمان بمكة، ثم عند العودة أيضا في الطريق ظل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه. لكن إذا صلى المسافر مع إمام يتم صلى 4، مسافر نزل بلدا وله القصر فدخل مسجدا يصلي الله فصلى وراء إمام مقيم، فعليه أن يتم الصلاة وأن يتبع إمامه، سواء أدرك الصلاة من أولها أم فاته شيء منه. لأن بعضهم يقول لو أدرك الإمام المقيم، لو أدرك المسافر الإمام المقيم في 3 والرابعة من الظهر فيكون قد أدرك معه ركعتين، والصلاة في حق المسافر ركعتان، وهو صلى مع الإمام ركعتين، فإذا يسلم مع الإمام وينصرف راشدا، لا، بل يصلي بصلاة إمامه ويأتم بما كان عليه الإمام من صلاة بنيتها. فالمسافر إذا ائتم بالمقيم أتم الصلاة خلفه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، رواه البخاري ومسلم. فعموم قوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي 4 وغيرهم. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد و4 إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني لا نذهب نتلمس الحكمة في أمثال هذه الأمور، كما سألت المرأة عائشة رضي الله عنها: ما بال المرأة تفطر وتكف عن الصلاة في حال حيضها، فإذا طهرت أمرت بقضاء الصيام ولم تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت لها عائشة رضوان الله عليها: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ فقالت: لست حرورية ولكني أسأل. فقالت عائشة رضوان الله عليها: لقد رأيتني مع أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصيبنا مثل ذلك، تعني الحيضة، في رمضان فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تسقط، هذا مهم جدا هذا الحكم، ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر. وهذا سؤال كثير الدوران، يقول: أصلي مع الجماعة أم أصلي وحدي وأتمتع بالرخصة؟ لا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر، لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال، وقد يكون القتال في سفر، ولو كان القتال في غير سفر يعني لو دهم العدو أهل بلد فخرجوا إلى ظاهر البلد ليسوا على سفر، فإنه من الواجب عليهم أن يصلوا في جماعة صلاة الخوف وتكون في جماعة. فإذا كان الله تبارك وتعالى أمر بصلاة الجماعة في حال القتال فقال سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، على هيئات معروفة في صلاة الخوف، وهي من أعجب ما يكون. وهؤلاء يأتون وهؤلاء يروحون وهؤلاء يضعون السلاح ويأخذون الحذر إلى غير ذلك، ولم يسقط عنهم ربهم تبارك وتعالى في حال القتال الجماعة، صلاة الجماعة لم يسقطها الله تبارك وتعالى في حال القتال، فكيف بحال الأمن والسلم؟ والشيخ كما هو شأن أهل العلم يذهب إلى وجوب الصلاة في الجماعة، فيلزمك في صلاة العصر مثلا فرضان: الفرض الأول أن تصلي العصر، والفرض الثاني أن تصلي العصر في جماعة. ولم يرتب ربنا تبارك وتعالى الفرض الأول على الفرض الثاني، يعني لم يقل لنا ربنا تبارك وتعالى: فرضت عليكم صلاة العصر وفرضت عليكم صلاة العصر في جماعة، فإذا لم تصلوا فرض العصر الذي فرضته عليكم في الجماعة فإن صلاتكم تكون باطلة، فهذا فرض وهذا فرض. كما أن الأمر بالمعروف واجب، والائتمار بالمعروف في نفس الآمر بالمعروف واجب آخر، والنهي عن المنكر واجب، والانتهاء عن المنكر في نفس المنكر على من يأتي بالمنكر والناهي عن المنكر، الانتهاء عن المنكر في حقه واجب ثان. وليس معنى أني لا أأتمر بالمعروف ألا أأمر به، بل أأمر بالمعروف وإن لم أأتمر به، ولكنه معيب جدا ومعاقب عليه. وكذلك أنهى عن المنكر وإن كنت مغموسا فيه، لأن هذا واجب وهذا واجب، وأنت مسؤول عن هذا الواجب ومسؤول عن هذا الواجب، ولا يسقط هذا الواجب ولا يؤخر لأنك لم تأتي بالواجب الأول، بل تأمر بالمعروف وإن لم تأتمر به، وتنهى عن المنكر وإن لم تنتهي عنه. ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟ كما قال مالك رحمة الله عليه، لأنه نقل إليه أن فلانا يقول إنه لا يأمر بالمعروف إلا من كان مؤتمرا، ولا ينهى عن المنكر إلا من كان منتهيا، قال سبحان الله: ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟ إذن لن يأمر أحد بمعروف ولن ينهى أحد عن منكر. فكذلك الأمر في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة، وكذلك الصلاة في حد ذاتها واجب آخر. وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء. كثير من الناس يترخصون ويقولون: آتانا الله تبارك وتعالى الرخصة بقصر الصلاة ونحن في سفر، فلا يذهب عند سماع النداء إلى المسجد لكي يصلي مع الجماعة وإن كان مسافرا. ولكن يقول الشيخ: وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء، إلا أن يكون بعيدا أو يخاف فوت رفقته، لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة، فهذا مهم. وأما التطوع بالنوافل فإن المسافر يصلي جميع النوافل سوى راتبة الظهر والمغرب والعشاء، فيصلي الوتر وصلاة الليل وصلاة الضحى وراتبة الفجر وغير ذلك من النوافل غير الرواتب المستثناة. إذن هي راتبة الظهر قبلية وبعدية، وراتبة المغرب البعدية، لأن السنة القبلية غير راتبة وغير مؤكدة، وكذلك راتبة العشاء البعدية للقبلية، الركعتان بعد صلاة العشاء. فهذا لا يصليه المسافر، ولكن يصلي جميع النوافل فيما دون ذلك، يصلي قيام الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه في السفر حتى كان يصليه على الراحلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجمع بين الصلوات في السفر هل هو أمر مضطرد أم يأتي به المسافر عند الحاجة؟ إن كان المسافر سائرا فالأفضل له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر له، وكل ما كان أيسر فهو له أفضل. فالإنسان إذا كان سائرا يعني كان في الطريق، وإن كان نازلا وصل إلى البلد التي هو مسافر إليها، فالأفضل له ألا يجمع، وإن جمع فلا بأس، ولكن الأفضل ألا يجمع لصحة الأمرين، إن جمع وإن لم يجمع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه صلاة المسافر. وأما صيام المسافر في رمضان فاختيار الشيخ أن الأفضل له الصوم، وإن أفطر فلا بأس ويقضي عدد الأيام التي أفطرها، إلا أن يكون الفطر أسهل له والصوم شديد عليه لوقوع المشقة، فالفطر في هذه الحالة أفضل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، والحمد لله رب العالمين. فإذا هذا الأمر كان على حسب المشقة، فإن وجد المسافر المشقة في الصيام فالأفضل له الفطر، وإن لم يجد المشقة في الصيام فإن صام فهو خير. وكذلك إذا راعى المصلحة عند قضاء ما عليه، فإنه ربما خف عليه أن يصوم مع الناس وأن يصوم في السفر الذي لا يكلفه مشقة، وهو في حال إقامته يعاني من عمل شاق، فإذا أفطر آخذا بالرخصة ثم أراد أن يقضيه وقع القضاء في زمان يعالج فيه مشقة وتعبا، فحينئذ يكون قد شق على نفسه، وهذا اختيار عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. فما حكم صوم المسافر مع المشقة؟ الجواب: إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه من الحر من الشمس والناس حوله زحام، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. ماذا يصنع هذا؟ هذا شق عليه الصوم فلم يستطع سيرا، فلما أن قعد عياء وتعبا قام الناس فضللوا عليه يحجبون عنه حر الشمس، وازدحم الناس حوله كل يرى ما هنالك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وأما إذا شق عليه الصوم مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر، إذا كانت المشقة يسيرة فمكروه له أن يصوم، وإذا كانت المشقة مع السفر إذا كان قد شرع في الصيام إذا كانت المشقة شديدة فالواجب عليه الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر، ثم قيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة، وهذا رواه مسلم في صحيحه. فإذا وجدت المشقة وكانت محتملة فالصيام في السفر مكروه، وإذا وجدت المشقة في السفر وكانت شديدة فإن الصيام حينئذ يكون محرما ويكون الفطر واجبا، يكون الفطر واجبا ويكون الصوم في هذه الحالة غير مأخوذ به، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول للذين كانوا يجدون المشقة فأصروا على إكمال اليوم، وقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أفطر بعد العصر، ولكنه كان في زمان شديد الحر، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخذا بالرخصة، وفي الوقت ذاته صلى الله عليه وسلم يراعي مصلحة إخوانه من المسلمين. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم بأن بعض الناس قد صام: أولئك العصاة أولئك العصاة. وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان يصوم، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. متفق عليه. فهي ثلاث حالات: الحالة الأولى ألا يشق عليه الصوم، لا يجد تعبا عند الصيام في السفر، فهذا الأفضل له أن يصوم، أن يجد مشقة محتملة ولكنه يجد المشقة، فهو حينئذ مكروه له أن يصوم. فإذا كانت المشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر، يجب عليه أن يفطر. ما حكم صوم المسافر مع أن الصوم لا يشق على الصائم في الوقت الحاضر لتوفر وسائل المواصلات الحديثة؟ المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. القاعدة في المسافر أنه يخير بين الصيام والإفطار، ولكن إن كان الصوم لا يشق عليه فهو أفضل. فهذا جمع للحالات الثلاث التي فصلها الشيخ في السؤال الذي مر، فيقول: المسافر يخير بين الصيام والإفطار، ولكن إن كان الصوم لا يشق عليه فالصوم له أفضل، لأن فيه أي في الصيام ثلاث فوائد. إذا صام في السفر والصيام لا يشق عليه في السفر فقد تحصل على ثلاث فوائد: الأولى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والثانية السهولة، سهولة الصوم على الإنسان، لأن الإنسان إذا صام مع الناس كان أسهل عليه، يصوم في جملة الناس فهو حينئذ يكون أسهل عليه. وأما الفائدة الثالثة فسرعة إبراء ذمته، سرعة إبراء الذمة بإتيان ما عليه. وأما إذا ما أفطر فإنه ينتظر حتى ينقضي رمضان، ثم بعد ذلك يطالب بالقضاء. فإن كان يشق عليه فإنه لا يصوم، وليس من البر الصيام في السفر في مثل هذه الحال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه وحوله زحام، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. فينزل هذا على حسب حاله. وننزل العموم الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، فهذا عموم كما ترى، ليس من البر الصيام، مطلق الصيام، عموم الصيام، ليس من البر الصيام في السفر. ينزل هذا العموم على من كان في مثل حال هذا الرجل يشق عليه الصوم، وكأن الشيخ يراعي فيها سبب الورود، يعني السبب الحامل، ولا يجعل هذا الأمر خارجا عن ذلك النطاق. وهو رحمة الله عليه نظر إلى ما كان من أمر عائشة رضوان الله عليها في إحرامها من التنعيم، وما يقال له اليوم مساجد عائشة رضوان الله عليه، نظر إلى ذلك. وقد سمعناه منه رحمة الله عليه، سئل عن معتمر في رمضان، عن معتمر بعد أن أدى العمرة يريد أن يعتمر مرة ثانية وثالثة وهكذا، فهل له أن يخرج من مكة إلى التنعيم بخمس ريالات ذهابا وبخمس ريالات إيابة، يعني لا تكلف شيئا، وإنما يأخذ ملابس الإحرام ويذهب إلى مساجد عائشة إلى التنعيم ليغتسل ثم يحرم بالعمرة ثم ينزل مكة ليعتمر؟ فقال الشيخ رحمة الله عليه: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حاضت عائشة رضوان الله عليها ثم طهرت من حيضها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يأخذها إلى التنعيم من أجل أن تحرم بالعمرة حتى تتساوى مع بقية نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تنصرف بعمرة لم تأتي بها وقد أتين بها رضوان الله عليهم. قال: فهذا كان لعائشة أن تخرج إلى التنعيم ثم تحرم ثم تعتمر. قال: فمن كان عنده عذر كعذر عائشة فليعتمر. فالشيخ رحمة الله عليه ينظر أيضا إلى سبب الورود في هذا الحديث. رجل صائم والمشقة شديدة جدا عليه حتى إنه طرح أرض، وقام هذا يضلل وهذا يروح والناس زحام، ولما هذا العناء عندك الرخصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا وجدت المشقة. فهذا العموم يتنزل على من كان في مثل حال هذا الرجل يشق عليه الصوم. وعلى هذا نقول: السفر في الوقت الحاضر سهل كما قال السائل: لا يشق الصوم فيه غالبا. فإذا كان لا يشق الصوم فيه فإن الأفضل أن يصوم، هذا أمر مهم جدا يصرح به الشيء. تقال لك: إن السفر الآن صار سهلا ميسرا لا مشقة فيه. نقول: نعم، ومن الشرع إذا كان السفر سهلا لا مشقة فيه أن يصوم المسافر، والأفضل له أن يصوم ولا يكون قد تخلى عن الرخصة بحال أبدا، بل هي على حالها، إن وجد المشقة أفضل، وإن لم يجد المشقة وكان الصوم سهلا عليه وكان السفر ميسرا، يقول الشيخ: فإذا كان لا يشق الصوم فيه، أي في السفر الحديث، فإن الأفضل أن يصوم، فإن الأفضل أن يصوم. وهذا من فقهه رحمة الله عليه. إذا صمت مع عدم وجدان المشقة، على أي شيء تتحصل؟ تتحصل على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى السهولة في الإتيان بما فرض الله عليك إذ تصوم مع الناس، ومع سرعة إبراء الذمة إذ قد أتيت بما فرض الله رب العالمين عليك. وهذا من فقهه، وهؤلاء هم الأئمة الأعلام الذين ينبغي أن يراعى فقههم. وأما الفقه السقيم الذي يتأتى من المتفيهقين والمتفقهين الذين يعتدون على كراسي الإفتاء بغير حق، فهذا لا يتأتى من وراء الاتباع لهم إلا الإعنات والمشقة، الإعنات والمشقة، لأنه لا يستطيع أن ينفذ إلى باطن الشريعة على مثل هذه الصورة البديعة. هذا كلام قعيد في العلم، وعليك أن تراعي أمثال هذه الأشياء ولا تلقي بمقادة زمام تقليدك لكل متكلم، وعليك أن تتقي الله تبارك وتعالى في دينك. المسافر إذا وصل إلى مكة صائما فهل يفطر ليتقوى على أداء العمرة أو يظل على صيامه؟ قال الشيخ رحمه الله: نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في 20 من رمضان من عام الفتح، وكان عليه الصلاة والسلام مفطرا، وكان يصلي ركعتين في أهل مكة ويقول لهم: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. رواه البخاري. كان يصلي بهم إماما ويقول للمسلمين من المقيمين، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا بقية الشهر رمضان في سنة 8 في عام الفتح، لأنه كان مسافرا صلى الله عليه وسلم، فلا ينقطع سفر المعتمر بوصوله إلى مكة. هل صارت دار إقامة له؟ المعتمر لا ينقطع حكم سفره بمجرد وصوله إلى مكة، ولا يلزمه الإمساك إذا قدم مفطرا. وقد يكون بعض الناس مستمرا في صيامه حتى في السفر، نظرا إلى أن الصيام في السفر في الوقت الحاضر ليس بشاق على الأمة، فيستمر في صيامه في سفره، ثم يقدم مكة ويكون متعبا، فيقول في نفسه: هل أستمر على صيامي وأؤجل العمرة إلى ما بعد الفطر ليتقوى على الطواف والسعي بين الصفا والمروة، ولو كان هنالك زحام فإنه لعناء شديد؟ يقول أنتظر إلى الغروب ثم أفطر لأتقوى على أداء العمرة، أم أفطر وأعجل بأداء العمرة؟ يقول في نفسه، هل أستمر على صيامي وأؤجل العمرة إلى ما بعد الفطر، أم أفطر لأجل أن أؤدي العمرة فور وصولي إلى مكة؟ قال نقول له في هذه الحال الأفضل أن تفطر لأجل أن تؤدي العمرة فور وصولك إلى مكة وأنت نشيط، لأن السنة لمن قدم مكة لأداء نسك أن يبادر فورا لأداء هذا النسك فورا إن استطاع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة وهو في نسك بادر إلى المسجد حتى كان ينيق راحلته عند المسجد صلى الله عليه وسلم، ويدخل المسجد ليؤدي نسكه الذي كان متلبسا به. فكونك أيها المعتمر تفطر لتؤدي العمرة بنشاط في النهار أفضل من كونك تبقى صائمة، هذا بضد الحالة التي قال هنالك. قال إذا كان الصيام لا يعاني منه الصائم مشقة فالأفضل له أن يصوم في السفر. هنا السنة أنه بمجرد وصولك إلى مكة أن تبادر بأداء النسك. إذا كنت صائما ستقول إني لا أستطيع أن آتي بالنسك أصلا، لن أستطيع الطواف 7 أشواط ثم أسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط أخريات، لن أستطيع يقينا، أو سأجد المشقة الشاقة حتى إني لن أستطيع أن آتي بالأمر على الوجه المرضي عند الله تبارك وتعالى، ولن أجد عندي ذهنا حاضرا لذكر ولا لخشوع ولا لدعاء ولا لبكاء، فأي مشقة والرخصة عندك تدعوك إلى أن تفعل في نفسك هذا؟ هنا يقول له الشيخ الفطر لك أفضل، وتأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتفطر لتؤدي العمرة بنشاط في النهار وهو أفضل من كونك تبقى صائمة. ثم إذا أفطرت في الليل قضيت عمرته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صائما في سفره لغزوة الفتح، فجاء إليه الناس وقالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ماذا تفعل، وكان ذلك بعد العصر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فشربه والناس ينظرون صلى الله عليه وسلم. فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء السفر، بل أفطر في آخر اليوم، وهذا حديث رواه مسلم في صحيح. كل هذا من أجل أن يبين للأمة أن ذلك جائز، وتكلف بعض الناس الصوم في السفر مع المشقة خلاف السنة بلا شك، وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. هل يجوز للمرضع أن تفطر ومتى تقضي؟ وهل تطعم وتفدي؟ قال الجواب المرضع إذا كانت تخاف على ولدها من الصيام بحيث ينقص اللبن حتى يتضرر الطفل فإن لها أن تفطر، ولكنها تقضي فيما بعد لأنها تشبه المريض الذي قال الله فيه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمتى زال المحظور تقضي، إما في وقت الشتاء لقصر النهار وبرودة الجو، وإذا لم يكن في الشتاء ففي العام القادم. أما الإطعام فلا يجوز كلامه إلا في حال كون المانع أو العذر مستمرا لا يرجى زواله، فهذا هو الذي يكون فيه الإطعام بدلا عن الصيام. هذا بضد ما ذهب إليه ابن عمر وابن عباس كما مر ذكر ذلك، فإنهما يريان أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على الرضيع أو الجنين فإن لهما أن تفطرا وأن تفديا ولا قضاء عليهما. دليل الشيخ قياس، والدليل الآخر نص، وإن كان عن الأصحاب إلا أن له حكم الرفع لأنه كان يتعلق بسبب نزول آية، وسبب النزول لا يقال فيه بالرأي. فإذا المذهب الذي يقول بالفدية ولا قضاء نص، عنده نص. الشيخ يقول بالقياس، لا يقوم القياس مع النص، بل لا ينبغي القياس في وجود النص. الشيخ يقيس هذه المرضع على المسافر، طرأ عذر ثم زال، والفدية إنما تكون للذي عنده مانع أو عذر مستمر لا يرجى زواله، فهذا الذي يكون فيه الإطعام. فهل هذا الفهم يقوم أمام فهم عبد الله بن عباس الذي قال إنها نزلت للشيخ والشيخة وللمرضع وكذلك للحبلى، ونزلت للمطيق الذي يستطيع الصيام ولكنه يذهب إلى الفطر مع الفدية، ثم نسخت في حق هؤلاء وبقيت للحامل والمرضع؟ لا يمكن أبدا، وقد صحت النصوص عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن يترك قولهما لقول أحد. وقديما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه وهو يعاني ما يعاني في شرح منازل السائرين ويتلمس المخلص والمخرج للإمام الهروي الأنصاري، وكان شيخا للإسلام حنبليا صلبا في السنة عليه الرحمة، وإن كان عنده نزوع إلى بعض شيء من أمور التصوف أو ما أشبه أو بكلام يواطئ كلامهم، فكان الشيخ يقول شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام، ويمضي في مخالفته عندما يعييه أن يجد له المخرج. ويا لله العجب، لكم تكلف الشيخ ابن القيم عليه الرحمة من مشاق وعانى من عنت لكي يجد للهروي الأنصاري رحمة الله عليه المخرج مما لا مخرج منه، حتى كان أحيانا يتعسف، وكان له محبا رحمة الله عليهما. وبقي لنا القانون شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. فالإنسان عليه أن يدور مع الحق حيث دار. إذا قضى الصائم معظم النهار مسترخيا لشدة الجوع والعطش، فهل يؤثر ذلك في صحة الصيام؟ أقوام لا يتحملون المشقة ولو في أقل صورها، فإذا دخل عليهم الشهر فقد هجم عليهم الموت، ويظلون النهار بطوله يقومون عن جنب إلى جنب، ويروحون ويروح عليهم ويبتردون، وربما ظل الواحد منهم في يوم فيه حر مسترخيا في حوض الماء البارد حتى يؤذن لصلاة المغرب. هل هذا الذي يظل النهار أو معظمه مسترخيا لشدة الجوع والعطش، هل يؤثر استرخاؤه هذا في صحة الصيام؟ قال هذا لا يؤثر على صحة الصيام، وفيه زيادة أجر، يعني هذا التعب الذي وجده في الصيام فيه مزيد أجر، لقول عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها أجرك على قدر نصبك، فالأجر على قدر المشقة، قال أجرك على قدر نصبك، متفق عليه. فكلما زاد تعب الإنسان في طاعة الله زاد أجره، وله أن يفعل ما يخفف الصيام عليه كالتبرد بالماء والجلوس في المكان البارد لا حرج حتى يتم يومه، والله المستعان. فكلما زاد تعب الإنسان في طاعة الله زاد أجره، بشرط ألا يتكلف هو التعب والمشقة، كأولئك الصوفية الحمقى الذين يكلفون أنفسهم بأمور لم يكلفهم بها الله تبارك وتعالى لزيادة المشقة تحصيلا لزيادة الأجر. فمنهم من كان يقوم على رجل واحدة الليل بطوله ذاكرا لله رب العالمين ويرفع الأخرى، ومنهم من كان يذهب إلى مستنقع كثر به الباعوض فيعري ظهره ويجلس هنالك في الماء ويجتمع عليه من جحافل تلك الهوام الطائرات ما يمص دمه حتى يعود بلا دم ليلا طويلا. وآخر من هؤلاء الحمقى كان يذهب إلى بيت الطاحون والحمار يدور برحاه من طلوع الشمس إلى أن يحل الحمار من تلك الرحى ويدور مع الحمار في مدار، لا يفعل شيئا إلا أن يدور مع الحمار حيث دار. فإذا ما حل وثاق الحمار وأطلق من مشقة ما كلف به وأنزل على أم رأسه واعتق الآخر، فيقول اللهم أعنا وتقبل منا، فلا يتكلف الإنسان المشقة، وإنما إذا جاءت المشقة عفوا فقدر الله أن يأتي رمضان وهو يعاني من المرض أو من الكبر، وهو يعاني بمشقة لا تعتبر، وإلا فلو كانت المشقة شديدة فإن الواجب عليه أن يفطر، وإذا كانت المشقة محتملة ولكنها موجودة فيكره له أن يصوم وعليه أن يأخذ بالرخصة. ولكن عند وجود أمثال هذه المعاناة وهذا التعب الذي لا يخلو منه جسد، وإلا لو قلنا إن المشقة التي تكون مشقة ومحتملة ويكره معها الصوم للصائم ويكره عدم الأخذ بالرخصة، لو قلنا إن المشقة هي أن يعاني الإنسان العطر أو يعاني الإنسان الجوع، وأي صيام سيكون إن لم تعاني العطش والجوع؟ ما هذا؟ مشقة بما يعرفه الناس الرجال الذين يعانون الحياة ويجدون الصعوبة في التحمل والمشقة في العمل، هؤلاء عندما يجدون المشقة تكون مشقة. أما الرفاهية والترفه والتنعم بحيث إنه متى وجد مس العطش قال سأموت فيقال له أفطر، فإنها مشقة شديدة والله، والأفضل في حقك بل الواجب عليك أن تفطر. هل كل يوم يصام من رمضان يحتاج إلى نية أو تكفي نية صيام الشهر كله؟ هذا سؤال مهم. قال الشيخ في الجواب عنه يكفي في رمضان نية واحدة من أوله، لأن الصائم وإن لم ينوي كل يوم بيومه في ليلته فقد كان ذلك في نيته من أول الشهر، فما دام مستمرا في صيامه لم يقطع فالنية التي نوى في أول الشهر تجزئه. ولكن لو قطع الصوم في أثناء الشهر لسفر أو مرض أو نحوه وجب عليه استئناف النية، لأنه قطعها بترك الصيام للسفر والمرض ونحوهما. وأما ما دام الصيام مستمرا من غير منقطاع بسفر أو مرض فإن النية التي نوى في أول الشهر تجزئه، وهذا اختيار الشيخ وهو اختيار متين وفيه من التيسير ما فيه بفضل الله رب العالمين. النية الجازمة للفطر دون أكل أو شرب، هل يفطر بها الصائم؟ رجل صائم ممسك عن الطعام والشراب ولكنه نوى أن يأكل أو نوى أن يشرب ولم يأكل ولم يشرب، هل هذه النية الجازمة دون أكل أو شرب أن يفطر، هل يفطر بها الصائم؟ الجواب من المعلوم أن الصوم جامع بين النية والترك، فينوي الإنسان بصومه التقرب إلى الله عز وجل بترك المفطرات، وإذا عزم على أنه قطعه فعلا فإن الصوم يبطل وإن لم يأتي بمفطر، ولكنه فسخ النية كالذي يصلي ثم يريد أن يخرج من الصلاة، تجد بعض الناس يلتفت يمينا ويسارا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهو واقف وهو قائم، فيقال له أي شيء هذا؟ يعني هذا الذي أتيت به من هذا السلام هل هو في محله حتى تخرج به من الصلاة؟ يعني هل يكون السلام الذي هو تحليل الصلاة تحريمها التكبير في أولها بتكبيرة الإحرام وتحليلها بالخروج منها بالسلام، فهل هذا السلام الذي هو تحليل للخروج من الصلاة هذا موضعه؟ فكيف يخرج؟ كما يخرج الناس. كيف؟ هو نوى الفسخ، نوى أنه ليس في صلاة فليتحرك ما شاء، إذن فليس في صلاة ولا يسلم يمينا ولا يسارا ولا شيء، ولكن يتحرك حيث شاء لأنه أصبح في غير صلاة إذ فسخ النية. فكذلك الصائم نوى الفسخ، عانى عطشا، عانى جوعا، عانى مشقة محتملة مما يمر على الرجال من غير ما أثر، فقال هذا في نفسه: لابد أن أفطر، وقد عزمت وجزمت بأن أفطر، سأقوم لآكل وأشرب. هذا يقول في نفسه، ففسخ النية. ثم قال بعد حين: ولكن المغرب قد اقترب أوانه فالأظل صائما. لم يعد صائما، لقد أفطر. إذا عزم على الإفطار فقد أفطر، وإن لم يأتي بمفطر. يقول: ولكنه ما دام في نهار رمضان فواجب عليه الإمساك مع أنه قد أفطر حتى تغيب الشمس، لأن كل من أفطر في رمضان لغير عذر لزمه الإمساك والقضاء، لأنه أفطر بغير عذر، فلا بد من احترام حرمة اليوم الذي انتهك حرمته، فيؤمر بالإمساك عن الطعام والشراب إلى الليل، ويؤمر بالقضاء بعد رمضان. وأما إذا لم يعزم ولكن تردد في أن يفطر أو لا يفطر، فهذا موضع خلاف بين العلماء، منهم من قال إن صومه يبطل لأن التردد ينافي العزم، ومنهم من قال إنه لا يبطل لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على قطعها وإزالتها، وهذا هو الراجح عندي لقوته كما قال الشيخ عليه الرحمة. فهذا هو الذي يرجحه، أنه ما دام مترددا لم يعزم ولم يجزم فصيامه صحيح، وأما إذا جزم وعزم على الفسخ فسخ النية فإنه في هذه الحالة صار مفطرا. إذا تردد، الاختيار الذي اختاره الشيخ لقوته وهو الراجح عنده أن هذا الذي تردد في أن يفطر أو لا يفطر ولم يعزم أنه ما زال على صيامه، وآخرون من أهل العلم يقولون إن صومه يبطل لأن التردد ينافي العزم، أن هي عزم وجزم وحس، والآن حصل تردد، هذا التردد ينافي العزم، يعني ينافي النية، فكيف تكون النية نية وقد شابها ما شابها من أمر التردد المخرج لها عن عزمها؟ هذا قول. وأما الذي ترجح عند الشيخ عليه الرحمة فهو أنه إذا ما تردد ولم يعزم ولم يجزم بالفطر فإنه على صيامه باق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.